شيخ العمود وأهل العلم أحياء. الثلاثون جذرا الأكثر شيوعا في القرآن مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الثالثة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الاثنين بتاريخ 16 عام 2018 من الميلاد، الموافق 29 من رجب من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة المغرب، بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة. احنا كنا المرة اللي فاتت تناولنا اول ثلاث جذور اللي هم آلهة، الله يبارك فيك، الله يكرمك، آلهة و لا وصل ودي هناك يعني خليها ترجع آلهة وكونة وقولة، وقلنا يعني حددنا شكل من الأشكال اللي احنا عايزين نتحرك بيها داخل المواد المعجمة. المرة دي ان شاء الله عايزين نغطي ربابة وأمنة وعلمة. لا الله أكبر، ان شاء الله والله يشوفي على حسب نيتك وضميرك ونقائك. لو دخل رمضان علينا ازاي دخل عليه؟ احنا بعدين ادخل عليه، ما احنا مش هنبقى مقدرين. النهارده كام؟ 16/4، رمضان جاي 16/5 او 17/5، صح كده؟ قدامنا اهو ايه انت قلتي 5/2. شوف يا فاطمه تبص في الوقت، هذا من بناتي العظيمات جدا بس مشاغبة، يعني هي بنتي بس مشاغبة، يعني أنا عندي في ناس تانية هادين، يعني أنا مخلف ناس تانية هادين، يعني هي مشاغبة شوية، تعال إن شاء الله تكبر وتعال. طيب، فإن شاء الله يعني نستهل الكلام بالكلام على جذر ربابة. الجذر عدد وروده في القرآن الكريم تقريبا 981 مرة. المعنى المحوري اللي استخلصه الدكتور محمد حسن جبل اللي احنا بنقوله هو اللي استخلصه، لان احنا ممكن يبقى ممكن ننزعه في المعنى، لكن اللي احنا بنقوله في المستوى ده يكفينا. يعني ايه هذا المعنى؟ لو انت فهمته وتتبعته في معظم الصور الجذور اللي بيظهر في القرآن الكريم، هتبقى انت عندك ايه؟ فهم حسن مرضي عربية وتفسيرا. خلاص، احنا دايما قلنا ان كل كلام مفصل على المستوى المقاس بتاعه، يعني مش محتاجين احنا نطول في مقام ما احترمناش التطويل. اتفضل مش البشمهندس اتعلمنا جنب اخوك والله ممكن تقعد هنا اروح نشفك القرنية بتاعتك ليه يعني كمان هيقصر يعني يا صاحبي معانا واحد مصدر بالشاي لا ده عظيم ده طيب المعنى المحوري في الربضه، تعرفين كلمه احنا بنستخدم احيانا كلمه المربى، احنا بنقول عليها مربى بالعربي. المربى دي كلمه فصيحه، ان احنا بنجيب اي حاجه بتبقى في شكل سائل الاول، بنحولها لشكل سائل وبنقعد نعمل عمليات تسخين وتقليب وبتاع لغايه ما تستغلظ وتبقى واخده شكل ايه؟ اكثر كثافه وتماسك. خلاص كده الجذر المعنى المحوري بتاعه اللي هو استغلاظ المائع، المائع يعني اي حاجه فيها قدر ما من السيوله، ان احنا نحوله لحاجه اكثر غلاظه واكثر تماسكا من اجل اصلاح الماده نفسها. يعني احنا بنعمل ده عشان نصلحها او ينتفع بها لغرض اخر، ده المعنى المحوري للراء والباء والباء لربابة. خلاص نشوفها ازاي في المعاني اللي موجوده. مثلا الرب او المربى اللي هو الايه الطلاء الثخين، او الماده اللي هي نجيب تمر نجيب عنب نجيب اي حاجه ونقعد فيه نغليها ونخليها تقعد تتكاثف بغايه الانتفاع منها، فدي بيسموها ايه؟ المربى. او اعداد الناس، لو الناس سبناهم كده متبعثرين او منتشرين، معنى الجمع او الاستغلاظ ضد الانتشار او التناثر. يعني فلو احنا كنا مجموعين كافراد 1 2 3 4، قعدنا نجمع فيهم لغايه ما وصلوا قريب من 10,000 بني ادم، بنسموهم ايه؟ الربي، اللي هي وده مصطلح قراني قتل معه ربيون كثير. ايه الربي؟ اللي هو الجماعة من الناس. الجماعة دايما ايه اول معنى؟ ان هو فيهم معنى الجمع والاستغلاص كده، بدل ما كان واحد واثنين، بدل ما يبقوا منتثرين ومتناثرين ومنتشرين، انا جمعتهم ففيهم معنى الرب. اللي هو ايه معنى الرب؟ استغلاص المائع من اجل الاصلاح والانتفاع. فالربي او الرب اللي هم ايه المجموعة من الناس او الفرقة من الناس او الكثير من الناس اللي يوصلوا لغاية 10,000. والعرب بتدي لفظة لكل ايه لكل حد. لو واحد بيدوا له لفظة، اثنين بيدوا له واحد، اكتر بيدوا له لفظة، اثنين اكتر من اثنين يدوا له لفظة، من 3-9 يدوا لفظة، وهكذا. طبعا العربية ايه فيها قدر كبير جدا من الانتباه لفكرة الكثافة في الدلالة على الاعداد، مع بقاء ان العربي اذا تكلم عن الاعداد لا يتكلم ابدا ابدا بدقة رقمية. دي جزء من صفات العربية، ان هو ايه يعني العربي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ألم يصلي 6,000 ركعة في حديث الصائم رمضان الذي دخل الجنة قبل الشهيد؟ فبيقول من مبررات دخول الجنة قبل الشهيد، قال ألم يدرك رمضان؟ ألم يصوم رمضان؟ ألم يصلي 6,000؟ يعني واحد عاش بعد واحد شهيد سنة، فرؤية ليه ان هو دخل الجنة قبل واحد استشهد. فالراجل بيقول له ازاي ده شهيد وده يخش الجنة اللي مات بعده بسنة، بس مات بدون مش قتال في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألم يصوم رمضان؟ يعني مش لما عاش سنة أدرك رمضان؟ ألم يصلي 6,000 ركعة؟ طب اللي يعد الصلوات بتاعت السنة ما طلعوش 6,000، طلعوش 6,000 وكسور. ليه؟ على عادة العرب في الكلام. إذا العربي أراد التحديد لازم يذكر قرينة، عشان كده التمييزات وبعض الدلالات اللي بتضاف للكلام في الحشو، عشان تعرف إن اللي أنا بقوله أقصد دي الرقم بالفعل. عشان كده مثلا جمهور العلماء على حمل ان القران انزل على 7 احرف، ان 7 هنا مراد بها ايه؟ المعنى العربي العادي اللي هو ايه؟ التكفير. يعني ان انا بقول زي ما احنا بنقول في العاميه، والعاميات دايما فيها جزء كبير من الفصيح، هم اقول لك ايه؟ يا راجل ده انا كلمتك امبارح 100 مره، فانا ما اقصدش 100 مره على التكفير. خلاص؟ او قول الله عز وجل في القران فصيامه ثلاثه في الحج اذا رجعتم تلك 10 كم، فهو قال 3 و7. طب ما هو معروف ان هم ايه، فقال ايه بعد كده؟ تلك 10 كمان. طب ما هو قال ليه ما قالش 3 ايام و7 وسكت؟ لو انت العربي اللي ايام النبي لو سمع 3 و7 كان يعرف ان هو هيصوم في مجموعه من الايام، مش يوم واحد وشويه ايام مش واحد، ودول اكتر من دول، بس ده مش مراد، ده اللي كان يفهمه العرب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اي حاجه فيها تحديدات عباديه يقول لك الرقم، ويقرن به قرينه يعلمها العربي من لسانه ومن فعل النبي والمداومه عليه ان العدد ما ايه مقصود. عشان كده في كتير جدا في التسبيحات احنا عندنا في الاذكار في مطلق، فيفهم منه ان هو من السياقات ان هو عشان النبي كان بيكلم عرب، فيقول من قال ما حين يصبح لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ملك له الحمد على كل شيء قدير، وهو حين ينسي مثله، فاي لم ياتي احد يوم القيامه بخير مما جاء به الا ان يزيد. عليكم السلام. اللي على الرصيف لحظه اخوانا اركن واجي انا بركت مكان اصحاب البيت اليوم. انا دكتوره ميه هاتوا ميه. مثلا طيب بسم الله والصلاه على رسول الله. خلاص احنا قلنا ايه فكره الاعداد الدلاله، يعني مثلا او يزيد عشان يتعرف ان هو ده ذكر مطلق. في حاجات من النبي صلى الله عليه وسلم ايه 33 سبحان الله، 33 الحمد لله، 34 الله أكبر، أو يقول وسبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر، وتتمة المئة أو تمام المئة لا إله إلا الله وحده، يبقى مقصود إن ده 33 وده 33 33 33، وفي واحدة مكملة المئة، دولة مئة. خلاص مش حاجة مطلقة عشان أنت تفهم إن العدد مراد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا غم عليكم الهلال مش عارفين ده 29 و30، يبقى ايه فاتموا الشهر ايه 30، يبقى كده احنا ايه في دلالات رقميه قرينه، والا لو القرينه مش موجوده يتبقى الفهم الايه زي حديث الأحرف ومحدث مشهور جدا يقول لك ايه جمهور العلماء على سبع أحرف المقصود دول ايه التكفير مش سبعة مش سبعة سبعة سبعة الرقم اللي احنا نفهمه خلاص كده طيب ايوه خلاص طيب الـ مثلا ايه بيجي منها ايه الربابة اللي هي بتجمع الـ الـ الـ الاسهم الربرب القطيع البقر الوحش اي معنى فيه قدر ما من تجمع الشيء حاجة ممكن تكون في صورة ممكن افتتها في صورة ما لو جمعتها بشكل معين يبقى تاخد فيها ايه تاخد معنى الجذر اللي هو المعنى المحوري فاي حاجة انا بمنحها من البعثرة والانتشار الربرب البحر الوحش الربي او الربة اللي هم دول البني ادمين اللي 10000 واحد المربى دي اللي حضرتك بتاكليها او هتعمليها لنا خلاص الربط الماء الكثير لو الماء مجموعه شويه ميه اتجمعوا كتروا كده بيسموهم ايه الربط خلاص عادي تتبع الجذر خلاص لكن احنا المقصد احنا ايه بس قلنا دي امثله ايه المعنى اللي احنا عايزينه في القران القران الجذر كله جه 981 مره بس جاي لنا بس منه ايه خمس استعمالات خمس استعمالات كلها فيها ايه فيها الجذر ده هنشوف ايه علاقه المعنى ده بالرب الرب هو الله عز وجل او الرب اللي هو السيد او المالك و لو جه المعنى تفريعات في القرآن الخمس تفريعات الجو في القرآن على المعنى ربيون واحنا قلنا في درجة الكلام اللي هو جماعة كثيرة من الناس ما تقارب 10000 بني آدم الأرباب ورب رب أو بالمعنى رب بالمعنى يقصد الله سبحانه وتعالى أو الرب بالمعنى السيد أو المالك والربائب اللي هي البنت البنت الزوجة تحت الرجل خلاص دي بيسموها ربيبة فلان يعني رجل تزوج من امرأة كانت متزوجة من قبله ولها من زوجها الأول بنت فالبنت دي تبقى ربيبة الزوج الثاني خلاص دي من معنى دي هنا من التربية أو بالمعنى اللي هنقوله إيه علاقة الجذر ده بمعنى الربوبية أو بمعنى المربي اللي هي جاية فيه ربانيون العلماء الربانيون او ارباب او رب بالمعنى رب يعني الله عز وجل او رب اللي هو السيد او الربائب جايه منين التربيه لما انا اقول فلان رب بمعنى رب البيت او رب يعني سيده او كذا الشخص اللي انا بقوم على التربيه بتاعته ده انا بدل ما هو حالته تبقى مبعثره او مشتته انا ببقى قائم عليه جزء من المعنى جزء من الجذر ان هي الحاجه دي في حوزتي او في ملكي يعني الملك مع الكلام بالاصلاح ان انا بجمعها في الاصل كنا بجمع حاجه للاصلاح ده بمنعه من الانتشار او البعثره او التشتت اللي هو التربيه مين القائم على تربيته عشان كده دايما احنا لما بنشوف حاجه منفلته او مش منتظم او بتاع فنقول ده مش متربي يعني ما حدش لمه بدل من صورة المبعثرة فهو على صورة المبعثرة اللي مش مربوبة او مرباة لانه ده المعنى الاصلي في الجذر فملك الشيء يعني دخوله في الحوز حاجة في حوزتك وان انت بتقوم عليها على جمعها وتربيع يعني اللي هو تربيتها يعني للاصلاح او الانتفاع ان انت بتصلحه من غير ما تنتفع او تصلحه اللي تنتفع به خلاص ده معنى الربوبية بالمعنى ايه الرب المالك او المستحوذ على الشيء يصلحه وينميه ده معنى القيام بالتربية فأنا لما أقول ربائب ربيبة يبقى إيه مين اللي هو مش موجود بس ده دي ربيبة فلان يعني مين اللي هيقوم على جمعها وعدم تشتتها وانتشارها وهي في حوزته هو أبوه فدي ربيبة فلان أو الرب اللي هو فاذكرني عند ربك في سورة يوسف فرب اللي هو مين الملك الملك الملك ده ليه لما بيبقى ملك في سورة العبودية او كذا ليه هو رب الانسان او رب المنزل او هو اللي بيقوم بعملية عدم الانتشار والتشتت بايه للاصلاح او الانتفاع خلاص معنى الرب اللي هي لله في في في في حق الله عز وجل ان هو الله عز وجل هو مالك كل شيء فكل شيء في حوزتي والقيام عليه بتجميعه انه ايه يعني رب السماوات والارض هو القائم على كل الاشياء جمعا واصلاحا وكذا. فمعنى الاصلاح والملك والدخول في الحيازه مطلقا ده المعنى المطلق للرب اي الله عز وجل سبحانه. المعنى الجزئي في ان رب المنزل او رب الانوي قائم بالوظيفه دي بس بايه بنسبه وفي نطاق محدد. عشان كده لما فرعون هو اصلا مدعي ربوبيه قال انا ربكم الاعلى فهو القائم والمالك للاشياء وللاشخاص واللي داخلين في حوزته وهو بيقوم عليهم بالترتيب والجمع والاصلاح وبتاع هو خلاص. لما رب سيدنا موسى هو بيكلمه فقال له ايه فرعون قال له فمن ربكما يا موسى فقال له ايه ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى فقال تاني رب السماوات والارض هو بقى فكره ايه اني لا ده في حد يعني ده ربوبيه جزئيه. عشان كده اخواننا اللي كانوا معنا في الدورتين يلضموا بقى مفهوم الرب اللي انتوا واخدينه واجب ثم واخدين واجب مفهوم الرب يعني يكملوا الدورتين في بعض خلاص كده. طيب طبعا احنا قلنا المواضع وضع القرآن خلاص الخمس استخدامات هم دول بس اللي جوه أرباب أربابه رب من نفس الجزء ربي خلاص معنى الجمع ربانيون وربائب فيها معنى التربية. الربانيون أحيانا لها معنيين المعنيين كل واحد فيهم يمكن لمح الأصل بتاع الجذر فيه. فأحيانا الرباني بيعرف بيه الرباني هو العالم الذي الربانيون هم الذين يعلمون الناس بصغار العلم قبل كباره. فهو برضه فكره ايه جامع للاصلاح والانتفاع او كذا او الاصلاح بقى للشخص. او الربانيون هو الجامع للعلم والعمل. فلو فلان رباني كونوا ربانيون كونوا ربانيين. الرباني هو اللي هو الجامع للعلم والعمل. طيب دي معظم طبعا في معاني وأمثلة أوسع خارجة عن الاستعمال القرآن يعني دول اللي احنا يلزمونا هم دول خمس تقليبات اللي انت هتشوفهم في المصحف كله. معنى الرب برضو ايه ملحق بالجذور الأولانية ان هو ايه مفهوش صور كتير يعني مادة موجودة يمكن دي رابع مادة في القرآن وبس ايه يعني تقريبا كده ربائب وربانيون فيهم معنى ورب وأرباب معنى وربيون معنى فتلاقي ايه موضوع ملموس. طيب الجذر بتاع أمنة ورد 879 مرة هذا المرة جاية هجيب شواهد على الثلاث جذور اللي احنا هنقوله من مرة وفي كله فيه شواهد شعرية كله تمام 879 امنا 879 المعنى المحوري اللي يمكن تتبعه في معظم الاستعمالات اللغويه ان انت انا ممكن اشوف حاجه ظاهره الوثاقه والتماسك ان هي حاجه متماسكه ومتينه يعني وفي معنى اخر الوثاقه دي بس تكون في الباطن. فالمعنى المحوري في معظم الاستخدامات اللي احنا هنشوفها من كل الجذور اللي جايه من الالف والميم والنون او الام معنى الوثاقه في الباطن. الوثاقه في الباطن حتى منها الايمان ان انت مصدق لشيء ومستوثق فيه في الباطن لاقصى حد. فده ايه ده اللي هيجيب هذا العلاقه ما بين حتى الايمان بما نصفه انه يقول لك فلان مؤمن بكذا او الايمان مطلقا او الايمان بالله ومعنى الوثاقه في الباطن. احيانا بتستخدم في عده سياقات اخرى سياقات مش قرانيه زي مثلا يقولوا ناقه امون يعني وثيقه الخلقه يعني ايه متماسكه فمش ممكن تدي التماسك ده الا وهي من جوه ايه لما احنا نقول ايه يعني تكوينها العضلي والعظمي متماسك من الداخل. او لما واحد يقول لك انا هديك حاجه من امن المال او امن الدواء يعني اخلصه وانقاه برضو تدل ان هو انا ادي المال صوره فيها اخلاص. لو انا اقول لك حاجه اوثق حاجه منه فايه اللي فيه خلاصة يعني هو ظاهره زي باطنه أو باطنه يعني إيه تقدر تقول إنه مش مزيف أو حاجة زي كده، يقول لك أمن المال أو أمن المال، هديك حاجة من أمن الدواء أو أمن الماء، يعني ده إيه أوثقه وأخلصه. إيه والأمن بمعنى اللي بيجي عكس الخوف، أنا وكأنه لما بقول على حاجة أنا آمن فوكأني محصن داخل حاجة، فأنا وثاقة في الداخل أو في الباطن. فعشان كده الأمن مرتبط بالتحصن أو بأن شيء بيحوطك أو بيديك هذا الأمن، فأنت وكأنك بتكتسب هذه الوثاقة في الباطن بحاجة، عشان أقول لك أنا فلان أمنته فأنا جعلته إيه يأخذ هذه الإيه الصفة اللي هي في الآخر حالة نفسية أن هي وثاقة في الباطن برضه أن أنا آمن. ده إحساس إيه؟ إحساس زي بس ليه دلالة. خلاص؟ أو امتلاء الباطن بما يطمئنه، يعني أنا الوثاقة لما أنا استشعر الأمن ده إيه اللي حصل؟ أن أنا امتليت من الباطن برضو امتليت في الباطن بشيء يديني شعور الاطمئنان ده. الحاجة لما بوصف أقول لك كذا دي أمانة، أمانة عندك، فأنا عايزك إيه دي كأنها وديعة، يعني أنت حاجة هتدخلها في الجوة وتديها أوثق أعلى نوع من الحرص، فدي إيه دي أمانة. لما أقول لك دي أمانة عندك يبقى دي يعني عايزك تكسبها وثاقة إن هي وديعة. الوديعة حاجة تستودعها تحطها في الداخل حاجة وتكسبها قدر ما من الحفظ، أو فأقول لك دي أمانة يعني هي أمانة لها هذه الوثاقة إن هي ما لا يقع عليها شيء ولا تضيع ولا تتفلت منها. هي وثاقة معنى ثقة ولا هي معنى ثقة؟ لا جاية من الوثق في الأصل، يعني موثقة منها ربط يعني الشيء اللي لو انا قلت لك وثاق يعني انا ايه مسكت حاجه وربطتها حزمتها كده، فوثاقه في الداخل حاجه ايه فيها كده قدر ما من التماسك وان هي ما تتفلتش يعني بتروح فيها بس في الباطن، والا ممكن يبقى ايه يعني حاجه شكل بس هي من جوه هش. عشان كده احنا ايه لما بيجي بيوصف النفاق فبيبقى اظهار شيء عكس، فهو باطنه عكس الظاهر. المؤمن لو عنده وثاقة في الداخل اللي هو ايه مطمئن او مصدق في حالتنا احنا مصدق بالإيمان من الإيمان الحق يعني. خلاص طيب لما انا اقول ان فلان امن بشيء لان هو بيتعدى الفعل امن بي وامن لي امن بكذا او امن لكذا، فجاي معنى ايه الايمان اللي هو هيكتسب معنى التصديق ان انا بسمعك والشيء ده بيقر في قلبي فبيبقى عندي ايه وثاقة في الباطن من هذا الشيء اللي انا استمعت منك. فانا اقول لك امن لي فلان يعني انا مصدقة بما تقول فامن له، فيجي امن له دي قرآنية وامن بي دي ينفع الاثنين يدوا نفس المعنى. تمام طيب زي ما احنا قلنا في رب الرب اسم من اسماء الله الحسنى، او في بعض النصوص يرد الرب او هو يعني دايما بيضوي رب العالمين او كذا. المؤمن من اسماء الله الحسنى، فطبعا في خلاف في معنى الجذر ده للدلاله على حفظه زي ما احنا قلنا الها والها ولها ولاها في الدلاله على اسم الله عز وجل الله في المؤمن، اما انه يصدق عباده وعده فانه هو ايه ما وعدك به فهو من عشان دايما احنا بنقول الحديث بتاع ان الله عز وجل 99 اسم من احصاها دخل الجنه، فانت لو فهمت المعاني معاني اسماء الله الحسنى ايمانا وعملا، ايمان بمعنى التصديق هنا والعمل ان انت تعمل بمقتضاه فتتعامل مع الله عز وجل بمقتضى كل اسم في موضع اللي يقتضي الاسم او في احوالك، طبعا ده هيديك الصفه اللي انت تستحق الدخول بها الجنه. فان انت لو بمعنى المؤمن في أسماء الله الحسنى إن هو إيه أن إذا وعدك وعد يصدقك هذا الوعد، في معنى تاني أنه يعني يصدق فيه ظن المؤمنين، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل عند ظن عبده به فلو ظن به خيرا أتاه الله خيرا، لو ظن حديث معناه أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقف أمام الله عز وجل فالله عز وجل يقرر بذنوبه ونعم الله عز وجل وبعد كده ايه فيقر بها العبد فيأمر ما يفعل فالله عز وجل يقول خذوه فالقوه في النار، فإذا أخذوا بكتفين ثم أخذ به فيتلف يعني عارفين اللي هو ايه. فالله عز وجل يقول يعني ارجعوا فقول هل ظلمت؟ يقول لا. قال رأيت في كتابك ما لم تفعل؟ فقول لا. فقول فعلما تتلفت. وانت بتتلفت ليه؟ يعني انت مش مظلوم. المفروض لو واحد اقر بشيء واقر به فيمشي ماشي ان هو واحد اقر بشيء، لكن علامة التلفت وكأنك ان انت مظلوم. فيقول يا رب ما كان ظني بك؟ فيقول وما ظنك بي؟ يقول ظننت انك ترحمني. فيقول وانا عند ظن عبدي بي خذوه فادخلوه الجنة. فهي ده معنى المؤمن، انه ايه. عشان كده دايما يقول لك من في في في الانسان لو اقترب استشعر اجله او راى انسان يوشك ان يموت او كذا، فدايما كان يقول لك ايه اكثروا من ذكر الايه الرخص والرحمات وبتاع. ليه؟ عشان تحسن الظن بالله عز وجل. فاذا لقيت الله عز وجل محسنا الظن به، يعني فان الله عز وجل عند ظنك به، فان ظننت انه يرحمك رحمك مع وجود اصل التوحيد طبعا. فده معنى من الإيمان، هو إيه؟ يصدق في ظنون عباده. أو المؤمن بمعنى الموحد لنفسه، يعني هو الله شهد الله أنه لا إله إلا الله، هو شهد لنفسه فهو مؤمن، أي موحد لنفسه. يعني من يعني أعظم شهادة لوحدانية الله عز وجل شهادة الله لنفسه بأنه الواحد، شهد الله أنه يعني قد أعلم وبين للناس أنه لا إله إلا هو بإما بالآيات أو بالبلاغ. الله عز وجل شاهد لنفسه بالوحدانية، يعني احنا قلنا أشهد أن لا إله إلا الله يعني أعلم أو أبين، فهو أبان وأعلم الناس أنه لا إله إلا هو بالآيات. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، حتى هي بقى الفكرة أنه بالآيات هتعلم أنه واحد. فكل آيات تدلك على الوحدانية، أو بالإعلام بالإبانة بدعوة الرسل وإنزال الكتب وحفظ الوحي في خاتم الرسالة، خلاص. أو المؤمن يعني بمعنى الذي يأمنه خلقه أن يعذبهم أو أن يعذب من آمن به. دي المعاني كلها داخلة في المعنى. احنا دائما بنقول المعاني إما قد تفرط فكل معنى هو يبقى المستحق زي الله والمعبود والمعبود والمفزع والملجأ وكذا، او ما دام الجذر دائر وعليه شواهد لغويه في كل حاجه والعرب استخدموا لهذه المعاني فاحنا ممكن نقول ايه قد تجمع فيه كل المعاني، فهو يصدق فيه ظن عباده وهو المؤمن اي شاهد بوحدانيه نفسه وانه تصدق فيه الظنون وانه لا يعذب عبادة. طيب الوارد في القرآن جذر أمنة من بالرغم أنه جاي فهو خامس جذر في التعداد القرآني في العموم، لكن تقليباته كثيرة جدا في القرآن، يعني جاي إيه؟ جاي يمكن بأكثر من 16 سورة. نأخذ عليهم أمثلة. نقولنا إيه الصور أول ما تكتر. فجاي مثلا الصورة أمن ويؤمن وآمن الفعل يعني بمعنى التصديق اللي هو آمن بالله واليوم الآخر، فمن آمن بالله واليوم الآخر فالإيمان اللي هو التصديق. وجاي من التحصين اللي هو اللي احنا قلنا ان هو فكرة الوثاقة من داخل تيجي في معنى الأمن بعكس الخوف، وآمنه من خوف. وجاية في صورة يؤمن في كثير جدا في القرآن، الذين يؤمنون بالغيب والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، معنى يؤمن بالمضارع جاية برضو كتير. آمنوا بالصيغة الأمر، يا الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله برضو جاية. والإيمان المصدر نفسه اللي هو التصديق، إذا تليت عليه آياتهم زادتهم إيمانا. وجاية المؤمن من أسماء الله الحسنى زي السلام المؤمن. وإيمان لأحد الناس، وما أنت بمؤمن لنا، قول إخوة يوسف عليه السلام لسيدنا يعقوب، وبرضو كلها بمعنى التصديق. بس مؤمن لنا يعني أنت غير مصدق لما تسمعه مني، عكس لما يكون ويؤمن لي بمعنى أنه مصدق. قال له أنت مش مؤمن لي، يعني أنت لا تصدق بما تسمعه منه، مفيش وثاقة في الداخل، أنا مش اللي أنت بتقوله لا يستقر في قلبي. خلاص وجاية مؤمنات في سورة النساء، هو مخلوع الكليبس بتاعه مش موجود، فانا عامله في القميص وهما بقى يعانوا. خلاص السؤال على الصوت بيبقى يعني مع المسافه دي اظن بيبقى كويس يعني. موجود. ايه الكليبس موجود مكسور؟ طب انا كسر، عايز اقول لك انا اللي كسرته بايدي عشان تصدق، بس مش انا اللي كسرته، لا بس انا عارف طبعا مكسور، امال انا بعمل كده ليه؟ لك زمان كنت بقى اضمه. في سوره مؤمنات طبعا جايه في الاناث، يعني جمع الاناث والمحصنات من المؤمنات ومؤمنان او مؤمنين، يعني على التثنيه برضو كله ده خلاص، مؤمن ومؤمنات ومؤمنين ومؤمنون كله جاي. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين، سوره المثنى ومؤمنون برضو جاية، كل ده بمعنى التصديق. وفي منهم الأمن مقابل الخوف، ومنه أمن الرؤية، الأمن من الأمان أو جاية أمن من الأمان، وأمن جاي من فإن أمن بعضكم بعضا، فبرضو دي جاي من الأمان، يعني خلاص أنت لم ترتاب أو لا تخاف من داخلك، عكس الأمن احنا قلنا العلاقة بينه وبين المصدر يأمن فلا يأمن مكر الله، الأمن يعني كده آمن وآمنون من معنى الأمن ضد الخوف، يعني ينحتون من الجبال بيوتا آمنين وهم في الغرف، آية تانية وهم في الغرفات آمنون، معنى الأمن اللي هو عكس الخوف يعني. الأمانة والمفرد وأمانات الاثنين بالمعنى اللي احنا قلنا، الأمانة اللي هي ايه؟ الوديعة والوثيقة اللي انت بتحطها أو في الداخل في أوثق الحفظ، ده أصلها علاقتها بالجدر يعني. انا طبعا في معنى احنا بنقول المعنى اللي ده الجذر بعد كده بيتسع لاضافه معاني اخرى، زي ان عرضنا الامانه، فالامانه بالمعنى العام امانه، طبعا هنا يعني بالاخص في السياق ده مقصود بها ايه؟ اقامه فرائض الدين والايمان بالله عز وجل، يعني ايه معنى اوسع، لكن علاقتها بالاصل الجذر واضحه يعني. وامانه زي ما بيقول الشيخ لا، اللي انت بتقوليه ده معنى الاصطلاح بعد كده، لكن المعنى اللي احنا دايما بنقول المعنى الاصطلاحي احيانا بياخد ايه بيبقى حاجه احنا اصطلحنا عليها ان هي بتفيد 1 2 3 4، لكن المعنى اللي هو بيبقى احيانا اوسع بكتير من المعنى الاصطلاحي. يعني احنا مثلا بنقول ايه في العربي في نفس المنطقي، يعني بنقول مثلا التصديق والتصور، فالإيمان بمعنى ممكن يكون ودخلها، طبعا احنا عندنا خناقة محترمة جدا جدا في هذا الجزر، خناقة عقدية، هو ايه الإيمان؟ ففي ناس بتقول مجرد تصديق القلبي على أوسع معنى للجزر، تصديق بس حتى لو ماشي لا إله إلا الله بقى، فيقول لك حتى اللفظ، فيقول لك لا اللفظ والتصديق، في ناس بيقولوا لا اللفظ بس ده التصديق أو تصديق لغوي، في ناس بيقولوا لا التصديق المصاحب للعمل عشان يبقى الكلام ايه الكلام يبقى واضح، يبقى في واحد قال لا اله الا الله ما عملش ولا حاجه مش مسلم وهكذا، بس طبعا ده مش سياقنا، السياق اللغوي العام خالص الاتفاقي منه السياق العام ان في التصديق خلاص. بعد كده في تفصيلات اخرى لا في الفقه والدرس العقدي هتلاقي فيها تفصيلات ضخمه جدا، بس ده مش المحل بتاعه. خلاص مقام امين برضو، امين بمعنى يحفظ الشيء فيجعله في وثاقه في الداخل، خلاص يمكن فهم مأمن مأمون برضو كل اؤتمن ماشي. هو اللفظ اللي محتاجه شويه تامل يعني. حتى مش احنا ممكن نقول اللفظ اللي ممكن يفهم منها عامه, بس عايزه زياده تامل وبحث. هي ربطها بالمعنى بتاع الاصلي اللي هي امين. ففي ناس بتقول ان هي معنى امين يعني اللهم افعل. فانت مثلا او اللهم استجب, انت دايما بتقول امين بعد قدر ما من الدعاء, فاللهم افعل كذا. لكن عايز قدر ما من التامل ربطها مع الجذر الاصلي, لانه في بحث طبعا في احيان بيبقى بحث مقارن مع لغات اخرى, مع الاراميه والعبريه, لانه موجوده بنفس اللفظه في لغات كثيره جدا. فعايز زياده التامل يعني, لكن معنى مقبول عموما في لا ما هو في فرق بين ان انا اقول لك ما انا عندي, ما انا قلت لك هو مثلا في معنى دارج ومقبول عند اهل العلم اللي هو اللهم استجب او اللهم افعل خلاص. لكن انا اللي احنا هنا في المقام ايه الرابط الواضح ما بينها وبين الجذر, ولا هي من حاجه ثانيه, ولا هي من حاجه ثانيه؟ اهو طبعا انا برضو مش مش مش مش, مش هنسى ان انا اكد ان المعاني الايمانيه وشرح اسماء الله الحسنى في الجذور اللي احنا قلناها برضو شان الدعاء بتاع الخطابي عظيم جدا. ما فيش تاني معاني استخدامات تاني غير اللي احنا قلناها موجوده في القران. تقريبا يقتربوا من 16 معنى, لكن كلهم الرابط واضح ومش بعيد. يا اما الامن بمعنى ضد الخوف, او المؤمن اما للبشر فالمؤمن يعني الذي يصدق ما يسمع او عكسه غير المؤمن, او المؤمن لفلان بالتعديه بالباء او باللام انه يصدقه بما يسمع منه فيصدقه بما يقول, او المؤمن كاسم من اسماء الله الحسنى. واحنا قلنا الاربع معاني اللي هو اما صدق الوعد او صدق الظنون او الموحد لنفسه, او ان هو يعني يامن عباد المؤمنون من عذابه خلاص. فده ايه دي المعاني الجامعه للجذر. نعم امين. لا ما انا مش يعني انا سهل ان انا يعني أنا ممكن اقول لك انا خاطره في حوالين الموضوع ايه, لكن انا احنا في المقام اللغوي مقام نقلي يعني. انا يعني معظم الحاجات اللي احنا بنقولها احنا بناخد منها امثله بسيطه, بس احنا بنحرر في الاول المعنى المحوري. الكلام ده معجمي عليه شواهد خلاص, فاحنا هنا نقلي. فانا هو ده اللي انا بدور عليه, ان هو هل في نقول تقدر تقول لي بالظبط العلاقه. انا عندي بحث مطول. انا زمان لما كنا بندرس عربي كنا بنعمل من الحاجات اللي دايما بيتعمل عليها مقارنات امين من الحاجات اللي في ناس بتجيب بحث سورياني وارامي وغيره. لكن المساله لما بتتسع عن المقام اللي احنا بنقوله, فاحنا بنقول معنى قريب مقبول ما فيهوش تعقيدات يعني اللهم افعل. ما هي كلمه عربيه بمعنى ان هي العرب تستخدمها وتفهمها هي عربيه, ده بالمعنى. بس في حاجات تلاقيها واختلفوا فيها, فدي من الحاجات اللي فيها قدر من الخلاف. ننتقل للجذر علما او علما, او العين واللام والميم. طب لحظه واحده بس, انا عايز انا بدل امجمع على الاول بدل ما ناخدهم امثله. اخر حاجه وصلنا فيها امنه صح كده, ده ربنا خلاص. طيب العلم او العين واللام والميم عدد ورودها 854 مره في القران, والمعنى المحوري هو الدلالة أو الهداية بشيء مرتفع على اتجاه أو طريق أو حدود بين أشياء. معنى المحوري الدلالة أو الهداية. ممكن نقف على هذا، يعني ممكن نقول أثر في الشيء يميزه عن غيره، لكن المعنى الأعم في الجذر هو الدلالة أو الهداية اللي هي الأثر، يعني أثر أو اللي احنا بعد كده هنسميها علامة، أثر أو دلالة أو هداية بشيء مرتفع على اتجاه أو طريق أو حدود ما بين أشياء. خلاص؟ على اتجاه أو طريق أو حدود. فعشان كده مثلا العربي يقول على الجبل طويل علم، فالعلم هو جبل طويل، وده قرآني هنقوله دلوقتي. وفي العلامة، فالعربي كان إذا سار في الصحراء، الصحراء حاجة عامية كده يعني إيه، مساحة ضخمة جدا، فإزاي عشان الناس ما تتوهش أو مكان معين فيضع إيه، ينكت شيء إما خشبة أو يجيب، ودي مهمة جدا فأفهم بعد كده استخدامات الجذر في معنى العلم، يجيب مجموعة طبعا الأحجار. لو أنا ماشي والأحجار مرتبة في الصحراء بطبيعتها الطبيعية فلا حجر حجرين ثلاثة، العربي إذا رأى موضع فأراد أن يعود إليه أو ترك شيء حاجة عايز ياخدها لا يستطيع أن يحملها معه، فعايز يسيب عليها علامة، فكان يعمل إيه؟ يجيب مجموعة من الأحجار ويرتبها فوق بعض بشكل متراكم دال، متراكم دال، أول ما أشوفه أعرف إن أنا اللي ركبته ورفعته عن الارتفاع الطبيعي، فبيه إيه؟ علامة أو علم، فده يقول لك عملت علم أو معلم. لو كمان أنا وإنتي معنا أرض في الصحراء، فمين يقول إن معالم كذا يعني حدودها فين؟ فنحط علامة، إما نأتي بأحجار متراكمة أو نضع شيء شخص كده يبقى علم، فده يتقال عليه علم وعلامة ومعلم. خلاص؟ أو الجيوش عايزين إحنا نجتمع على شيء فلازم يتعمل لنا ايه؟ علم، فيقول لك فلان يحمل العلم. علم يعني ايه؟ شيء عالي له دلالة يبتدى بيها على ان ده احنا المجموعة دي هي اللي بتعمل 1 2 3 4. خلاص؟ فده المعنى كله مكثوس داخل ايه؟ الجزء. او بعد كده خد معنى اضيق من كده شوية، مش لازم يكون شيء مرتب، لا اثر او علامة للفت النظر لشيء، بدل اللي هو الوظيفة اللي هيعملها بحاجة ايه؟ الطويلة، فيقال للحناء النساء لهم اعملوا حناء. خلاص؟ فبتعمل على الايد في الغالب، يعني اشهر الحناء طبعا بعد كده بتروح بحنة بيها، حتى الرجالة لهم طبعا يتعمل بس يكون شكله راجل، ممكن يحني، ممكن يحني رحيته او شعره يعني. فالحناء يقال لها العلام في ليه؟ طبعا بيلفت النظر لحسن الكف، فهي مش عاملها كده يعني عشان علامة في الصحراء، لا لا، اثر يستدل بيه على الشيء. خلاص؟ فيقل الحناء في اليد العلام. خلاص؟ طيب، والعلامة اذا وسم الحيوان في اعلى شيء منه اللي هو الرأس يقال لها ايه؟ العلامة. فلو وسم او علم عشان يتحدد مين صاحبه، فانا معلم بعلامة كده يبقى ده بتاعي انا. لو حد طبعا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ الوسم. خلاص كده؟ طيب المعاني القرآنية، المعاني القرآنية معاني كتير يعني احنا كم برضو يقارب من الجذر أمنة. المعنى المرتفع اللي هو الجبل في قول الله عز وجل وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، السفن التي تسير في البحر وتكون مرتفعة لها صواري عظيمة جدا، فإذا ظهرت ظهرت كالجبال وكأنها الجبل، جبل طويل هو ده العلم في الأصل، فلو الجوار المنشآت في البحر كالأعلام يعني كالجبال العالية. خلاص؟ ومعنى العلم بقى اللي هو هنلاقيه بقى مبثوث، عارفة الجواري اللي تجري يعني تسير، الجاري في البحر السفن لما بتسير، عارفة لما تكون سفينة كبيرة جدا ولها شراع عالي جدا، فإذا رؤيت من بعيد في البحر عن الأفق يبان ايه؟ كأنها جبل عالي. فده معنى ولو الجاري المنشآت في البحر كالأعلام والأعلام يعني هنا الجبل. وإحنا قلنا أنه الجبل ده معنى أصيل في الجدة هو طبعا الشيء العالي للدلالة العربي. إحنا قلنا ليه العربي كمان بيقول على الجبل علب؟ ليه؟ لأنه أصلا كان يهتدي في الصحراء بالجبال. فده إيه؟ ده العلم. عشان كده يقول لك إيه؟ أعلم البرق أو اعتلم البرق. يعني إيه؟ البرق عمل ضوء بس مش مطلق ضوء، وإلا ده في حتة لما يلمع في رأس الجبل خلاص، فده يقال في البرق إن هو إيه؟ اعتلم البرق يعني فين؟ سطع في الأرام أو في الجبال يعني الجبل العالي. عشان كده اللغة العربية لغة حساسة جدا للدلالات وعثرية جدا في الاشتقاق. فأنا إيه؟ لو لمحت أصل معنى من المعاني، عشان كده مثلا يقول لك إيه؟ مثلا الذئب ده الحيوان فليه سلوك معين في حركته ومشيته وجريته وبتاع. فالعربي إذا رأى الريح بدأت تتغير وتتلون، فلما بتتغير بتاخد أشكال مختلفة. لو بدأت في أشكالها دي تاخد شكل الذئاب يقول إيه؟ استذئبت الريح. فهو دايما إيه؟ سهل جدا ياخد فيتشر على يعني مزية من مميزات الجذر ويحطه في حتة خلاص كده. فالمعنى الورود الأول أعلام في القرآن ولو الجواري منشآته في البحر كالأعلام. معنى العلم بقى العلم عند بني آدم، لأن إحنا إيه في صفات يوصف بها المولى سبحانه أو يسمى من أسماء الله الحسنى، طبعا هنقول فيها الفارق بينها وبين البشر وإن يفهم في المعنى العام جزء عشان إحنا خطبنا بالعربية ففي قدر ما ممكن نفهمه. يعني إيه هو علاقة الجذر بمعنى العلم؟ العلم إن أنت إيه؟ أنت في الأصل بتراكم أشياء لغاية ما يقوم في صدرك شيء قار أو ثابت أثر يعني على الشيء خلاص، أثر على الشيء بيحدد الأشياء وبيخليك تعرف الفروق ما بين الأشياء خلاص. ده اللي احنا بنسميه العلم. عشان كده حتى في بعض التعريفات، طبعا العلم من تعريفات كتير، الإدراك الجازم ثابت المطابق للواقع عن دليل، فده بيجي لك منين؟ إيه؟ إن أنت بتتعلم أو تعلم خلاص. فانا لما اجي اعلمك يعني اراكم عندك اثر للشيء او اراكم عندك تكرار للشيء لغايه ما يقوم في صدرك او اثر او علامه ثابته، زي معنى العلم في العلم او الطود او اللي هو الجبل او كده خلاص. وده عكس في قدر ما من الثبات والتراكم، يعني هو تراكم يؤدي الى شيء ثابت دلاله على شيء يكسبك الدلالة النهائية على الشيء ده خلاص. عشان كده أي حاجة عكس العلم تلاقي إيه؟ فيها الظن أو الخرص أو ما فيهاش قدرة التراكم دي خلاص. طيب، فيتعلم وعالم وعالمون وبتاع لغاية ما نوصل لأسماء الله الحسنى، هنقول حاجة إضافية عليم وعلام. طبعا العلم في أي صفة من صفات بني آدم إذا وصف بها الله عز وجل يبقى في حاجة إيه؟ في حاجة مغايرة يعني. ليس كمثله شيء يعني. في حاجة؟ عربية. أني عربية؟ يعني في الشارع ولا على الرصيف؟ الرصيف. فوقه؟ اللي جنب المسجد؟ لا، الناحية الثانية. لا، عايز لونها أو رقمها عشان نسمع. ماشي، طيب. خلاص؟ فمعنى يتعلم دي ما وردة في القرآن، يعني يتعلم اللي هو ايه؟ يكتسب اثر متراكم لغاية ما يبقى دلالة على شيء. ده ايه؟ التعلم. اما يتعلم زي ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، او تذكر بمعنى اصحاب العلم اللي هو يستطيع التعلم او ذوي العلم من مخلوقات، يعني المخلوقات جمادات ومكلفات. فالمكلف نوعين، يا اما مكلف عنده علم وما فيش معصية ولا شهوة زي الملك والإنس والجن. ففي القرآن في خلاف ما بين اللغة ونقوله يعني، فرب العالمين الحمد لله رب العالمين يعني يقصد الجنة والإنس والملائكة. فالعالمين يعني ذوي العلم اللي ممكن يوصف بصفة العلم اللي هو التراكم وبتعمل عارف ايه. فالملائكة وليس الجن ده رب العالمين. ففي احيانا يقولوا ايه لا ينصرف رب العالمين الى الجمادات خلاص. لكن بسبب معنى الربوبية لو بمعنى الملك فينصرف الجمادات ويقولوا القرآن دل على هذا المعنى. فمن ربكم رب السماوات والأرض فرب السماوات والأرض يعني الجمادات يعني المالك خلاص. لكن العالمين ذوي العلم من خلق الله عز وجل او سائر المعلومات لو حاجه لو سائر حاجه ما نعرفهاش غير الملائكه والانس. طيب برضو بمعنى العلامه لما الله عز وجل ذكر الجبال فقال ايه وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فقصد ان الجبال الرواسي تكون من وظائفها ان هي ايه علامات يعني اتخذها الإنسان علامة يهتدي بها في الصحراء والفافة وغيره. وهي ما زالت حتى الآن سواء في العلوم العسكرية سواء في الطيران سواء في الجغرافيا سواء أما الجبال فمن وظائفها الأساسية والتي خلقها الله عز وجل إن هي أوتاد تقر بها الأرض تقر فلا تميد بالناس وعلامات خلاص طبعا وأشياء أخرى. ومنها الفعل برضو يتعلم وعلم زي وعلم كما لم تكن تعلم علم الإنسان ما لم يعلم وعلم ويعلم كل ده ايه ومعلم معلم يعني طبعا هم لما أرادوا أن يسيئوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ايه إن ده مش من عندياته ولا ده وحي ده معلم يعني يعلمه بشر. فالله عز وجل أجاب على هذه وهذه تمام وعلم ويعلم كل ده برضو ويعلم واعلم أعلم كله يعني كل اشتقاق من العلم يعني وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. برضو العلم هو ده الأصل المشترك فيها. واعلم أن الله مع المتقين الله أعلم بما وضعت ماشي عالم وعالمون ده في وصف الناس يعني عند علماء وعلم. طبعا احنا عندنا في احيان بتحاجات من القاعد الاستدلال على المعنى قراءات ان ترد كلمة وكلمة في نفس الموضع فيتعرف ان هو فعلا مشترك ليهم زي ايه وانه لعلم للساعة في قراءة وانه لعلم للساعة فايه يتعرف ان العلم هي العلامة والعلم هو يعني ايه ده المشترك فيها. في الله عز وجل عليم وعلام عليم وعلام يذكر عالم بس ايه بالاضافة وإلا عالم ينسحب على الاثنين لكن عالم عالم الغيب والشهادة تمام. في عليم وفي علام بصيغ المبالغة. الفارق ما بين علم الناس وعلم رب الناس ان انت ممكن تراكم شيء الله عز وجل علمه تام مطلق كامل محيط بالاشياء انت علمك ناقص غير كامل وينبني على التدرج. الله عز وجل مغير الخلق خلاص. طبعا فعند وصف الله عز وجل لا ينسحب عليه فكرة ايه التراكم ولا السبق بجهل. طبعا في عند التعريفات الاصطلاحية طبعا برضو في علم الكلام يعني فكرة ان الله عز وجل يوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفة. العلم يسبقها جهل المعرفة يسبقها جهل العلم لا يسبقها واحد حاجات زي كده. لكن احنا بنقول ان ايه ان حتى في من ناحية اللغوية احنا مرتاحين في ده ليه ان في معنى عام شامل كده اتخطبت بيه عشان اللغة محدودة وانت بني ادم محدود فالله عز وجل كلمك بكلام يعني في حدود اللي انت تعرفه يقع في قلبك قدر من التعظيم وبتاع. لكن في الاخر لا يعلم يعني ذات الله عز وجل إلا الله يعني هو بس في الآخر الكلام عشان بس ايه يبقى انت يعني في قدر ما من ال والا في الاخر يعني انت اقصى حاجه تقدر تفكر فيها في الله عز وجل, عقلك محدود جدا واللغه محدوده جدا, فايه الكلام في الاخر كل ما يقر في قلبك من تعظيم لله عز وجل. عشان كده دايما الاسلام قرن التعظيم والاجلال لله عز وجل بسلوك عملي متزايد مش تصور نظري فلسفي. ليه؟ لأن التصور النظري الفلسفي يصدق عليه كل مقالات الفرق. ان هو ايه من اساس اقول لك الايمان لا بيزيد ولا ينقص, انت ما دام امنت مره واحده على اساس ان هي لقطه في دماغك مره واحده. لكن جدا هو ابن ادم سبحان الله العظيم جاهل, واول ما يجي يتسلط بالموع الشرع يطلع دين جديد يعني يا اما ينحرف. لكن تلاقي المعنى الشريف اللي اول ما تقرب من الصدر الاول ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه وبتاعك ايه الدل على العمل, الدل على العمل من باب العبوديه شرف العبوديه ان انت ايه فهمت الجزء ده اشتغل بقى. طب ما نفهمش اكتر من كده, مش مسؤول عن اكتر من كده. مش كده النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج للصحابه يختلفون في القران في القدر يضرب بعضهم الآيات ببعض يقول له لا مش ربنا قال في الآية دي, ربنا الكلام في القدر والصحابه وفي القران. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج فايه غضب حتى احمر رجل ثم قال أبي هذا أمرتم, أبي هذا بعثت إليكم أو أرسلت إليكم, عزمت عليكم ألا يعني إيه تختلفوا أو تتكلموا في القدر, أنت مأمور بإيه تعملوا. طبعا يقول لك طب ما نجيبش تصور أحسن من كده, هو أنت لو قدراتك الذهنية كانت أحسن من كده كان ربنا أمرك بشيء أكتر من كده. عشان كده رب العزة في مسائل قال لك إيه مش مطلوب منك ولا تكون عنها تصور ولا هتقدر تكون عنها تصور. عشان كده قال لك إيه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. طيب مفيش أكتر من كده, مفيش أكتر كده. حتى الأعرابي بحدود فهمه للغة وفهمه للأوصاف اللي الله عز وجل وصف بها نفسه, وهو اللي كان الأوصاف اللي هو يظنها يتصف بها الرب, وجاء الإسلام شال جزء وصحى وساب له الجزء الأولاني. مش كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للراجل قال له كم إله تعبد, فهو معنى إله مفهوم, معنى العبادة مفهوم, بس عنده غبش. فالرب النبي صلى الله عليه وسلم قال له انا بعبد سبع, قال له كم واحد في الارض, قال له ستة, قال له كم واحد في السماء الواحد, فقال له ايه طب لما المطر وبتاع, فقال له ادعو, فقال له ادعو الذي في السماء, لما لو الارض اجدمت والمطر والسماء اقحلت وبتاع, قال له ادعو الذي, قال له اتشركه في العباده وتوحده في الدعاء. فهو ايه دله على معاني هو ايه يفهم الاعرابي اللي سمع الاعرابي جه حضر مجلس النبي, فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضحك الله عز وجل لاقوام يفعلون كذا وكذا في حديث, وفي حديث 2 و3 فيها المعنى ده. فالاعرابي قال له او يضحك ربنا, فقال نعم يضحك, فقال والله لن نعدم خير من رب يضحك. يعني ايه هو ده المعنى الاثر بتاعي إيه؟ ان انت في الاخر واحد يقول لك ايه هو ايه معنى الصفه, ما انت مش هتفهم معنى الصفه في الكلام عن الله, لان عشان تفهم معنى الصفه لازم تفهم ايه كنه ذات الله عز وجل, ده محال. فانت ايه اللي انت تقدر تفهمه بشكل واضح جدا بل خطبت بيه في القران كله هو ايه اثار الصفات. فانا بقول لك الله عز وجل رحيم, فمعنى الرحمه المعنى العام كده انت قد تستوعب شيء عنه شيء حول مع مع مع مع عند البشر. طب اقول لك ايه رحمه الله عز وجل, فتقول لي والله حاجه عظيمه ما دام هي متصل ما دام هي مضافه لله عز وجل. خلاص اثرها ان الله عز وجل على كثره المعاصي يغفر لك, على الدعاء يستجيب لك, على ابتلاءك بالمصائب وكذا الارفق والالطف وهكذا, ده الاثر. اقصى حاجه في اقصى ابعد من كده مش هتقدر, لان انت مش معدل ده. خلاص طيب فاحنا بنقول معنى العلم عند بني الناس انه احنا قلنا تراكم من المعلومات للوصول لدلاله. عشان كده احنا بنقول حتى في التعريف الاصطلاحي هو الادراك الجازم او الثابت المطابق للواقع عند دليل. فده يقول لك انا عندي علم, لو غير كده اللي هو العلم المساوي هنا لليقين. خلاص لو انا مش علم هيبقى ايه ظن او درجه اقل شك, او يعني هقعد بقى لغايه ما يوصل ايه ان الجهل يعني الشك 50-50 مثلا, الظن اعلى شويه من 50, في حاجه اقل من الشك, في حاجه اوطى. يعني ممكن اقول لك اللي انت بتقوله ده اقرب للخطا منه للصواب. خلاص والعلم ده على صور اليقين. لكن في علم يمتنع على غلبة الظن، احنا بنعمل كده في الفقه وفي الظنيات في العموم غير العقائد والحاجات السمعية اللي هي داخلة في شعب الإيمان اللي هي أركان، يعني أركان الإيمان. الإيمان بالملائكة ما ينفعش يقول لك أنا مؤمن بالملائكة 98%، فاحنا بنقول له لا مؤمن بالملائكة يعني في ملائكة، بقول لك والله يعني أنا يغلب على ظني إن في ملائكة، لا ما يغلبش. لا هو في ملائكة خلاص. إن أنت تنفعل دائما الانفعال الصحيح طبقا لهذا الاعتقاد، لا ده مش داخل في الاعتقاد. فانت مؤمن ان الله يرى، فانت بتقول لي اه يراك، اه طب تعصيه، اه طب انت مش مؤمن ان هو يراك، اي طب ليه ما لا ده انت بتحاسبني على انفعال مش على الايمان الاصل، والا انا مؤمن بان الله عز وجل يراني وبعصى بسبب الشهوه والجهل. عشان كده يقول لك ايه العصيان الله عز وجل بجهاله، كل من عصى الله عز وجل عصاه بجهل. ليه؟ أنه لو عالم في هذه اللحظة بالله لم يعصي خلاص. فده المعنى العام. فاحنا قلنا علام وعليم أول ما يرتبط بالله عز وجل هي صيغة المبالغة على المبالغة. حتى في ناس يعني شيء احنا قلنا مرة على فكرة الأدب في الاصطلاح، في أحيانا في ناس في البلاغة بيرفضوا الكلام تسمية صيغة المبالغة إذا جاء الكلام عن الله عز وجل، لان المبالغه يعني زياده عن القدر وانت لم تبالغ ولا حاجه. فهو بس ايه المعنى الاصطلاحي في غير الكلام عن الله عز وجل عن غير الكلام عن الاسماء الحسنى هو الصيغه تاتي من المبالغه. لكن في ناس يقول لك الصيغه على التكثير او التعظيم، عايز اقول لك ان الحاجه دي منها كتير او بشكل ليه من باب الادب في الاصطلاح عند الكلام عن صفات المولى، عشان يبقى الكلام يبقى ايه اقول لك صيغه مبالغه. يعني مبالغة أنا إحنا بنبالغ، لا أنت ما تبالغش، أنت لم تصل لا يصل إلى قدر الله عز وجل إلا هو، فأنت ما تقدرش. فلا مش مبالغة على حاجة، صداع التكثير والتعظيم. بس هو بيستخدمه للإصطلاح إيه؟ جدا. هو الأدب الأدب كله خير. أقول لك المعلمين في يجوا كانوا عند الاسم الحسن يقول لك إيه؟ أحيانا يقولوا لفظ الجلالة، وده معنى مش دقيق على فكرة، وإن كان شائع جدا في كتب النحو، لكن هو مش لفظ الجلالة. هو الاسم الحسن، يقولوا الاسم الحسن أو الاسم الكريم. في النحاة يقولوا كذا، يقولوا الاسم الكريم كذا كذا كذا، أو الاسم الحسن يعربوا كذا كذا. ولأي حاجة يفهم فيها معنى يليق بالناس أو يلحق بأحد الناس، يعني يقول لك إيه حاجة واقع مقام المفعولية، فقول مفعول به، فقول منصوب على المفعولية. عند الله عز وجل يقولوا الاسم الحسن منصوب على التعظيم. عشان بس إيه ليه من باب إيه أنت فاهم من باب الصنعة الشكلية انه ايه عن المفعولية، لكن هو يقول لك ايه لا التعظيم. وده امر بقى يعني مسألة حسنة جدا. الامام احمد سمع حد من اهل الحديث بيقول السنة قاضية على الكتاب، فهو يقصد ايه معنى قاضية، يعني انت مفصلة او مبينة. فاحمد قال انا لا اقدر ان اقول ذلك، انا لا ما اقولش كده، قول السنة مبينة للكتاب، لكن أنا ما أقولش دي. ليه؟ عشان الإمام البخاري البخاري محدث، فصنعة المحدث الأولى الحكم على الرجال، لازم يقول ده ثقة ولا وما هو في الآخر يقول صحيح وضعيف على إيه؟ على سلسلة الرجال. فالإمام البخاري يقول في آخر حاجة يقول أنا يعني أسأل الله عز وجل أن ألقاه ولم أغتاب رجل. طب ده أنت طول عمرك بتتكلم في الرجال. كان يقول لك إيه؟ يعني ايه هو يقول كلام يفهم من اصطلاحه عند البخاري ان هو رجل ضعيف، وما يقولش كذاب، وما يقول ايه يعني ايه يعني لم يوثق حديثه ولم يشعل، يقول كلام ايه في قدر ما من الادب في كل المواضع البخاري. ايه يقول لك انا عشان ايه برضه يبقى انت فهمت الدلاله وانا لم ايه وانا لم اسئ الادب. واحد بنت اظن ظن الفضيل حد من سادات التابعين بنته جاية بنت صغيرة، فبتقول له أنا عايز أطلع ألعب في الشارع. هو عايز يقول لها إيه؟ هيقول لها روحي العبي. فهم الناس دي من المراقبة بيقول لك إيه هو أكنه بالظبط، هو بيتخيل كده. عشان كده دايما يقول لك إيه أن تعبد الله كأنك تراه. ففكرة إيه التوهم رؤية الأشياء هو أعلى درجة من الإيمان. فأنا بقول لك إيه عارف الصراط، بتقول لي أنا مؤمن بالصراط، شايفه؟ لا مش هتفعل لنفس الفعل لو شايفه. مش كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول رأيت دخلت الجنة البارحة، هو دخلها هو شافها، فهو ايه لا الموضوع ايه هو الرؤية، هو شاف، هو شاف. سيدنا إبراهيم قال له أنا عايز أشوف رب أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ما أشوفه برضه، شوفه بيحيى قدامي وبيموت قدامي. خلاص طبعا دي ليها وقع أكثر بكثير. احنا كنا بنقول ايه على الرؤية؟ فالفضيل بتقول له فعايز يقول لها روح العبي، هو خايف من ايه؟ هو اكنه بقى الفضيل الدرجة دي طبعا منقول عنهم نصوص كتير تفيد هذا المعنى، ان هو اكنه الملائكة ادوله كتابه. انت لو دخلت المعنى ده يستقيم حالك بكثير جدا من الامور. فيقول لك ايه؟ اعمل كتاب. عشان كده في ناس كانت واخده الكتاب مسمينه ايه؟ كتابك، اقرا كتابك. وانت ايه؟ او اكتب على كتاب، يعني سميه كده كتاب عندك واقرا كتاب واكتب كل اللي بتعمله، اكتب الاشياء الرئيسيه وخاصه المعاصي. سيبك من الحسنات، طبعا الحسنات السلف عندهم تفريق، يعني كمان هم اصلا كانوا بيستغفروا من العبادات ليه؟ ان هي لا تقع باخلاق قصة. فالفضيل اكنه مديله الكتاب فيكتب ايه؟ اذهبي في العدل، ما هيتسي على العدل دي. فهو ايه؟ طب يقول ايه؟ فقال ايه؟ قال اذهبي ولا تقولي الا الخير. لا سادة عائشة كانت لما تسمع ان حد بيسهر ويقعد يتكلم كتير فكانت تبعت لهم مرسال تقول لهم ايه؟ اريحوا الكتبة. اريحوا الكتبة، يعني الملائكة بتكتب. فهي طبعا يعني هي كناعة عن ايه؟ لو ايه؟ وفر وفر موجود. هي كان السلام يقولوا لو انتم الواحد بيشتري، لو اوكل الى العبد شراء الاوراق والاحبار اللي بيتكتب بيها كتابه لكف. يعني يقولون انت تشتري، طبعا هو قاعد يرغي فيكتب كتاب ويعمل حاجات كتير فيكتب وهكذا. خلاص فاقول النبي صلى الله عليه وسلم لما السيده عائشه اليهود كانوا بيخشوا على النبي يقولوا له السلام عليك، اي الموت عليك، والنبي كان سامع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني فاهم هم بيعملوا، فكان يقول عليكم مثل ما قلت او عليكم ما قلت. فسادة عائشة سمعهم مرة واثنين وثلاثة نرفزت وهي كانت معها حامل سادة عائشة، فراحت شتمتهم وقالت لهم يعني او الاحفاد القرد او الخنازير وشتمتهم يعني اديتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة يعني ايه؟ ما كان الرفق في شيء الا زانه، يعني الرفق في كل شيء. فقالت له طب انت مش سامعهم هم بيقولوا ايه؟ هم جايين. فقال سمعت ما قال وقلت وعليكم مثل ما قلت. يعني هو النبي سمع بس ايه؟ رد بايه؟ بألطف رد. عشان كده سيدنا عمر الخطاب او يروى المرسلات تروى عن عمر تروى عن ابو بكر، لان الادب حتى بيسموه الادب النحوي. عارف لما اقول لك ايه؟ اقول لك تشرب ماء ولا لا، فانت عايز تقول لي مش عايز اشرب وعايز تدعي لي. فده الناس كان في لغه القديم، يعني لما كانوا في ايام الفصاحه يعني كانوا يقول لك ايه؟ كذا واطال الله بقاءك، كذا واطال الله بقاءك. فاحنا نقول ربنا يعزك، ربنا طال في عمرك. خلاص فقول فعمر بن الخطاب عايز بيسال واحد بيقول له التوب ده منين، او التوب ده من كذا او كذا او جبته من كذا، فبتروا عن ابو بكر. فالراجل قال له لا واطال الله بقاء، لان في الدرج الكلام بتاع ايه؟ لا اطال الله بقاء. عايز يقول له لا على الاولى واطال الله بقاءك الدعاء، بس تفهم ان انا ممكن اقول له ايه؟ ودي اتعملت في بعض مراء الجور زي الحجاج وبتاع، فكان يقول له ايه؟ لا اطال الله بقاء. عايز يقول له لا اطال الله بقاءك جمله كامله بقى. وانت بقى انت اللي ايه؟ وانت كله واحد ضميره. خلاص فالراجل عمر بن الخطاب قال له ايه كذا، فقال له لا واطال الله بقاءك. قال ما احسن هذه الواو، يعني دي ما يعني ايه اللي حافظها ده، وده من الادب، ده من الادب. طيب يعني يمكن الاصطلاح اكتر من معنى لا في عليم وعلام على في غير الاسم الحسن، يعني على المبالغ التكثير والتعظيم. فاسماء الله الحسنى عليم على فعيل وعلام على فعال. ايوه المعنى اللغوي هنا الكسب هو بمعنى الزياده. لا لا لا احنا كل ده العلم المتصف به الله عز وجل مفارق لعلم الماء، هو يعني الاحاطه بالمعلومات، بس الفرق بينها وبين علم المخلوقين كالفرق بين الله وسائر خلقه. يعني علم تام كامل. قال لك افتكر لك ان هو فكرة ان الله عز وجل علم محيط بالخلق، احصاء تام لكل شيء ولا ما يسبقه جهل. وده لا ده مش علم البني ادمين. اي حد عالم من البني ادمين سبقه جه او كونه والا دايما هو الله عز وجل خاطبنا بما. عشان كده مثلا في الرحمه فانا بقول لك ان الله عز وجل رحيم ويوصف الانسان يقول لك فعلا الانسان رحيم القلب مش صحيح نقول كده وشفيق وبتاع. طيب ورؤوف ممكن اقول فلان رؤوف وفلان رحيم خلاص في حاجات لا تنسحب يعني الرحمن تسمى بها بعض كذا زي الرحمن الامامه لكن برضو فيها معنى الرحم. لكن انا عايز اقول لك ان الله عز وجل الرحيم صاحب الرحمه وصاحب كل الرحمه وبتاع. فانت تقول لي يعني رحيم يعني هتقول لي يعني ايه بقى هتضرب امثله كتير على تجليات واثار الرحمه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الصفات اللي زي كده كان ايه يقعد يضرب الناس بالامثله والقران على هذا اللي هي فكره ايه التمثيل اقرب شيء انت ممكن تدخله وتتصوره وبعد ما تعمل ده وتجيب اخره يقول لك ايه ليس كمثل اي شيء يعني عشان ايه بس انت الصوره اللي انت شفتها دي الصوره دي عظيمه جدا فاعلم ان الله اعظم من ذلك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما راى امراه تبحث عن رضيع لها وسط الاسره فلما وجدته ما حمل ما يعني استطاعت الا ان تنام على الارض و ترضع الصبي في الصحراء والناس واقفه وبتاع. فالناس استغربوا من رحمه الست شوفي بيقول لك بص شوف بتدور على ابنها وبتاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعلمون من رحمتها قالوا نعم او بصبيه يعني قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني ترون هذه طارحه ولدها في النار وهي تقدر فقالوا لا يا رسول الله فقال ان الله عز وجل ارحم باحدكم من هذه بولده. فانت كده وصل لك ايه يا رحمه عظيمه اما الله عز وجل ف اعظم مما ورد فيه فصل يقول لك بس هو مفيش يعني في اعظم من كده اذا لقيت الله عز وجل علمت ان ايه ان الرحمه اعظم من ذلك. بس هو ايه اقصى حاجه اقدر اقربها لك ايه اللي انت شايف فضرب بالام اهي قدام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في الحديث القدسي يعني الله عز وجل ان الله عز وجل خلق الرحمه 100 جزء خلاص فترك جزء تترحم به يعني ترك يعني مش خلاه او قطعه لا يعني جزء مكافئ لجزء من 100 جزء هو اللي بتترحم به الخلائق. فالام كل امهات الدنيا منذ ان خلق ادم حتى قيام الساعه من بني ادم والفرس اللي ترفع حفره عن ابنها عشان ورحمه تشوف رحمه الحيوانات ورحمه كل هذه الرحمه تساوي طبعا كل اللي احنا بنقوله ده تقريب رقمي ليس اي له دلاله نهائيه يعني ايه انه في الاخر بعد ما اقول لك ايه ان ده جزء من 100 جزء من رحمه الله عز وجل خلاص وبعد كده الله عز وجل بالمئة جزء اللي انت تقدر تقدرهم كده عشان قدير هيرحم بيه الخلائق يوم القيامة خلاص كده والله عز وجل اعظم من ذلك. عشان بس ليه لان انا في الاخر بكلمك بحاجة لا تتماشى مع صفات الله عز وجل اللي هو اللغة ودماغك. فانت لا اللغة هتحتمل كلام عن الله عز وجل. عشان كده رب في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اني اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هو أصلا مش كل صفات الله عز وجل دي بعض الصفات التي تجلى بها الله عز وجل لنا في الدنيا. وإلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول في الشفاعة الكبرى العظمى لما الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في الناس كان يبدأ الله عز وجل الحساب وبعد كده يشفع في الصالحين وفي عصاة أمة محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فالله عز وجل لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع فيقول فأذن من العرش فأسجد بين يدي الرحمن ثم يقول ايه فيفتح الله عز وجل بمحامد يعلمنيها يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها في الدنيا يعني في محامد الحمد متعلق بإدراك اشياء متعلقه بصفات الله عز وجل فهو محامد يعلمنيها وقتها ليه لم يعلمش النبي مش معلمها بيها في الدنيا ليه في حاجات الله عز وجل عشان كده احنا بنقول ايه البني ادمين في حدود اللي يعرفوه ليه في حدود اللي يعرفوه لان احنا قرن لنا طبعا سمي لنا جزء من الايمان بالملائكه ان الملائكه بتعمل ايه واحد يقول لك انا مؤمن ان الملائكه موجوده لا بتعمل ايه الملائكه ففي ملائكه مسبحه الى يوم القيامه يعني هو اول ما اتخلق مسبح لغايه يوم القيامه وفي راكع الى يوم القيامه يقول لك ما النبي صلى الله عليه وسلم اطف في السماء وحق الله ان طقط ما من موضع شبر او الا وفيها ملك ساجد او راكع كل الكون مسبح الا عصاة بني ادم. فهي الفكره في ايه ان هو ده كله بيذكر الله عز وجل باللي يعلموه انت اصلا معرفتك برضه ايه بسيطة جدا وهكذا. فعشان كده احنا بنقول ايه كل الكلام ده ينسحب على كل صفات الله عز وجل متعلقة بالمشابهة اللفظية في العلم في الرب في فعليم علام بمعنى الكثرة او العظمة في الصفة اللي انت تفهمه من اللغة، لكن لا تشابه في علم المخلوقين فيه لا اكتسابه بالطريقة ولا بالإحاطة ولا بالإيه؟ بالإحصاء. أما الله عز وجل فيعني إيه؟ أحصى كل شيء عددا وعلما ورحمة. طيب وبعد كده احنا قلنا إيه؟ معلوم ومعلومات آخر حاجة في الجزء. المعلوم جاي من الصفة المحدودية إلا له مقام معلوم يعني محدد بعلامة، ومعلومات الحج أشهر معلومات يعني لهم محددات بعلامات، وعلامات الحرم فين الأعلام الحرم الأعلام يعني حدود فين الحل وفين الحرم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. لو حد عنده سؤال المرة الجاية إن شاء الله حد يذكرني في أول المحاضرة ممكن نجيب 3 شهادات شعرية أو 4 شهادات شعرية على كل جذر من اللي احنا خدناهم المرة دي اللي هم رببة وأمنة وعلمة، شهادة شعرية على كلهم. أخونا كان المرة اللي فاتت سأل على فكرة كنا جبنا شهادة شعري على تأله بتاع رؤبة، احنا قلنا لله در الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من تأله، فاحنا قلنا ده شهادة شعري على معنى التأله. فهو كان سأل على معناه فانا قلت له ان انا جايبه عشان وجود تأله بس مش مسلم، ما جبتش السياق ولا اللحاق فانا مش عارف هو البيت ده كان رؤبة بيقوله فين. فرجعنا الديوان هو كان بيتكلم على ان حد بعد ما كان هو شافوه بعض النساء طول عمره هو يعني عاملين شغل كويس في الشعر والله شافوه هو شاب وتم الخلقة وجسمه وهدومه حلوة وشعره طويل وبتاع، فالجاية شافوه لما بدأ يكبر في السن ولبسه يزهد في اللبس وبدأ المكان في حالة العبث والطيش وكذا بدأ يبقى في عبادة ونسك وكذا. فوصل عند البيت ده بيقول ايه لله دار الغانيات المدهي، المدهي يعني المدهي هو المادح، المدح بالهاء والمدح يعني المدهين والمادحين بمعنى ايه واحد. فلله ده بيتعجب من الغانيات يعني النساء والفتيات اللي هم لله دار الغانيات المدهي يعني المادحين اللي هم كانوا بيمدحون يعني سبحنا واسترجعنا من تألوه. هم اول ما شافوه قالوا سبحان الله ان الله وان الله راجعون من اللي ايه من تألوه من ما هو عليه من عباده ونسك. فده محل شاهد اللي هي كلمه تألوه على اله اللي احنا كنا جايبيها في ديوان رؤبة. نلتقي ان شاء الله المره القادمه برضو المرات كل ما نقرب ان شاء الله ممكن ناخد 4 جذور او 5 جذور. ليه؟ لان عدد الورود الجذر بيقل. اديني هتوريني الاطلس اقول لهم اللي معانا هنا. كنت انا المره اللي فاتت قلت على بس انا فاكر ان كان في الدوره دي والله الاطلس كنا ذكرنا اطلس المعلقات فانا جبت اطلس المعلقات العشر لو حد عايز يشوفه واطلس التاريخ الاسلامي برضو. انا كنت قلت ان الاطلس مفيد عموما فده اطلس بس اطلس لغوي. ايه يعني ايه الفايده مثلا ده اطلس لغوي؟ فمثلا بيقول ايه امرؤ قيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحومل. ايه حومل دي؟ فيقول لك موضع. ايوه موضع ايه يعني هو ايه اللي هو عايزه؟ هو ذكر 4-5 مواضع في اول بيتين صح كده؟ ايه هم دول؟ فهو ايه بالي يقول ايه مواضع اسماء الاماكن الوارده في معلقه امرؤ القيس. يقول ايه سقط اللواء؟ ايه سقط اللواء؟ فيقول ايه قال يقود يقول اصحاب معجم البلدان وصفوا لك. بعد كده اقول لك هو فين دلوقتي هيحدد لك هو انهي واحد فيهم لو مختلفين. يقول لك ايه سقط اللواء؟ لا ده مكان. وصفه ايه بقى؟ كذا كذا كذا. ابعاده ايه؟ ويروح جايب لك صورته على الخريطه فين. ليه؟ لان هو هيقول لك ايه بسقط اللواء فانت تقول ادي سقط اللواء بين الدخول اهو فين حومل اهو. عايز ايه بقى تقول ايه عمله ايه هنا يعني هو انت كنت ماشي رايح فين وايه علاقه الاماكن دي بسياق القصيده؟ فيقول لك هنا سقط اللواء ادي المكان وصفه ادي وصف الجزيره العربيه هذه الخريطة وروح عامل لك عليه احمر يقول لك ايه سناخ مشرف اسمه او سقط اللواء اهو ودي مكانه فين حومل جنبه فين الدخول اهو في الصفحة اللي بعدها الدخول ادي البيت اصحاب معاجم البلدان موقعه الجغرافي مكانه في الرسمة طبعا ده مش يعني ده الجغرافيا ويساعد جدا في ناس بقى عاملة ايه يا دار عبلة يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعيني صلاحا دار عبلة واسلا ايه بقى الجواء دي مكان هنا قال لك ايه الجواء واحد عامل ايه كتاب كامل اسمه الجواء عن تراث ما هو كله داخل في الشعر يقول لك المناطق المختلف عليها بتعود معاجم البلدان زي كده وبعد كده يروح جايب صور فوتوغرافية من المكان ده دلوقتي في العصر الحديث فانت تقول ايه هو كان بيوصف حاجه معينه انت عايز تقول ايه السكر يعني هو ليه بيقول هو عايز يقول لك ان هي اصلا مكانها الحته الفلانيه هم بقى ركبوا النوق مشوا فين عارف حومل خليها على ايدك شمال مش عارف الجواء كانوا ماشيين كده انا شفتهم وهم ماشيين الناحيه دي رايحين بقى فممكن يكون الذكر للدلاله بالظبط مهندس مساحه او هو ايه علاقتها يعني هو ايه القصه ايه علاقه الاماكن دي باللي بيقولوا خلاص شكلها وهم ماشيين انا كنت اتصور ايه في حد كان رافع انا شيرت من فتره معلقه اسمه ايه عبيد مش ولا طرفه طرفه طرفه طرفه طرفه من عاد كان بيوصف نفسه طب انا مع انا بي اخري ست موتوسيكلات وغواصات ما ليش هي ايه انت عمال يوصف وانت عملت ايه يعني تقول لك كده ايه كذا هو المشي السريع على اساس ان انا شفت ناقة وهي ماشية بطيئة عشان اعرف هو ايه المشي السريع وصف القص ده واحد فيهم الوحش وواحد فيهم واحد فيهم وصف القوس بتاع الشماخ فانا اللي هو ايه انا مش عارف انت بتتكلم عن ايه فعلا فتخيل بقى حد عامل ايه معجم ففي مثلا واحد اسمه واحد سعودي برضه عامل ثلاث معاجم معجم مصور معجم الابل كل حاجه متعلقه بالابل الهودج والحاجه اللي بتتحط عليه والركاب وامراضها لان في حد يقول لك ايه انا نخي كذا كذا يعني مش مريضه كذا كذا انا اعرف الصحيح عشان اعرف شكل المريض ايه تعرف فهو المعاجم الجغرافي مع معجم صور حديثه وحاجات رسوم وبتاع يكتمل عندك صورة تفهم بيها كويس جدا جدا الشعر سؤال لا قبل ما تاكله قصدي لا اجيبه لك دي اللي هي خريطة كنا احنا المرة فاتت قلت ان انا في عندي ثلاث خرائط لأطلس يعني تعتبر أطلس للسيرة النبوية بس بذلك ان معمول الأطفال ومجسمة بشكل ممتاز جدا انت روح الطفولة ناحت عليك ايه قول السؤال الثاني النابلسي ممتازة صعبة؟ لا مش كبيرة الدرجة دي وعلى فكرة أصل بصي الحكاية دي هو في حاجة مكتوبة شرح اسماء الله الحسنى من عند من كتب ابن القيم بتاع الشيخ عمر سليمان الأشقر الله يرحمه طبعا دار السلام مجلد واحد خلاص شرح الأسماء كلها بس من كتب ابن القيم يعني كلام ابن القيم على كتب شرح إيماني جدا خلاص بس اللي أنا بقوله سهل هو ابن القيم برضو قديم يعني الراجل كان عايش في القرن الثامن يعني الحمد من زمان فهو الكلام سهل ساعتها حاليا مش سهل فالنابلسي مثل الشرح الصوتي ان هو بيبقى ايه في شرح عنيف بس حلو برضه حد شيخ سلفي شرح قديم فوزي شيخ فوزي السعيد كان لطيف بس هو شيخ عصبي ونرفوز يعني ايه وليه اسقاطات يعني بيشرح اسم الله حسن وبيعمل اسقاط تفضل بقى هو لا هو بس هو يعني انا احسن والله حسيبك الرجل يعني بنحفظ هو فيه مريض دلوقتي يعني كان يعني قوال للحق يعني لكن فهو بس النابلسي يعني لطيف جدا يعني طيب ثالث حاجه بقى احنا ليه ربطنا الشيوع بعدد ذكر الجنس مع ان احنا مسكنا جذور اقل كعدد بس لا ده ما ده موضع حاجة تانية حاجة تانية. الشيوع من ناحية الوزن النوعي في القرآن، يعني انت ما فيش صفحة تقريبا في القرآن مش هيجي عندك الله، فانت كم الانتفاع بالدلالة اللي انت هتحرريه عالي جدا، لانه في معظم المواضع هقابلك. خلاص الشيوع بقى الجذور منه تقليباتها او مش هيأثر في عدده، عشان كده احنا بدأنا بالشيوع العددي مطلقا. خلاص فكرة التقليبات دي هتبان ثراء التقليبات المختلفة، يعني في حاجات كذا تقليبة بس برضو ما ردهم ليه حاجة، في حاجات التقليبات يعني مسحتش الانزياح الدلالي واسع واسع شو في الجذر الواحد، لدرجة ان هتلاقي فيها احيانا خلاف اقول لك دي هي دي من الجذر ده ولا من الجذر ثاني اصلا من كتر الايه. بس كمعنى لكن هي صريحة يعني صريحة كلامس لكن المعنى لانه خاصة ان في جذر شبه زي قولة وقيلة يطلعوا لك منتجات شبه بعض في الاخر، ففي ناس يقول لك لا دول جذرين اصلا افتاح يعني. خلاص في حاجات هيبقى فيها خلاف بس يعني قدام شويه، لكن لغايه دلوقتي مع يعني احنا انتوا اول ناس بنجرب فيكم لغايه دلوقتي الكلام واضح مش واضح ما واضح بنسبه 50%. انا طبعا يعني كنت بصراحه كان نفسي والله اعمل لك باوربوينت او حتى ابعته، ما انا حتى انا عشان ابعت لك حاجه لازم احدد لك ايه اللي انا هتعمليه. خلاص بس انا كنت بعمل مهتم بحاجه ثانيه الفتره اللي فاتت، كنت بعمل حاجه ثانيه. خلاص الفتره دي انا قاعد اسبوعين ثلاثه لوحدي في البيت، فايه في قدر من التركيز وفي قدر من التشويش على الحقيقه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحده، فالوحده مش لطيفه على انا زمان. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحده يعني لكن المرء منفرد مثلا في كراهه عنده. فالاجتماع بقى الانسان بطبعه كائن اجتماعي، لا اجتماعي قلنا انت اجتماعي كائن اجتماعي، ففي قدر كبير جدا من شعب الايمان. يعني شعب الايمان حاجه 79 شعبه او يعني بضع من 73 ل 79 شعبه، حاجه و30 ما يقرب من 33 شعبه شعب اجتماعيه لا تتم الا في اجتماع بشري. قال لك من ركز على الباقي ونطلع بيها ضعيف وتترفع. ده تركيز واحد مهندس داخل ينجح في المادة. لا فالشعب يعني في حاجات يعني ايه لا جربنا ونفع ده اكذب الحديث اظن اكذب الحديث. فلا فطبعا في جزء من العبادات اللي بينجو بها المرء هي العبادات الاجتماعيه. يعني سيدنا عبد الله بن المبارك كانوا مره مرابطين في الجهاد، فواحد من المجاهدين فبيقول له هل ترى يعني احد من اهل الارض في خير مما نحن فيه؟ يعني احنا دلوقتي في رباط يعني. فسيدنا عبد الله المبارك قال نعم، رجل قام في وسط الليل يتفقد صبيانه فهل تعار منهم احد يعني؟ فبقول له لا ده اجره اعظم. مش كده دايما ده جزء من ميزان الشريعه، لما الواحد يفهم قدر من الميزان يعرف ان في حاجات كتير اشكالها مختلفه وميزانها عظيم عند الله عز وجل. مثال النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يخرج في سبيل الله ده يعني ليس له ثواب عند الله عز وجل الا الجنة، ده لو خرج في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له طب مين الشهيد يعني مين اللي بيبقى في سبيل الله؟ هو النبي حس ان السؤال قال لهم ايه ده لا استنى، هو انتوا فاهمين ان الشهيد هو اللي بيقتل في سبيل الله يعني بس اللي في القتال؟ فقالوا له نعم. فقال لا اذا شهداء امتي قليل. مين بياخد اجر الشهيد؟ يعني في قدر من التعنق يعني الواقع اللي عليه الواقع اللي في معيار الله عز وجل في ميزاني ياخد اجر. الميت غريق شهيد، ميت حريق شهيد، المبطون بدائل شهيد، الميت تحت الردم بيترد عليه بيت ولا بتاع شهيد، الميتة مجمع. يعني لو واحدة حملت وهي بتولد ماتت هي واللي في بطنها شهيدة، خلاص تاخد أجر شهيد. خلاص وسمى أناس النبي صلى الله عليه وسلم. ثمنهم قال الرجل يخرج يطلب الرزق الحلال ليكفي البيته. فدي عبادة اجتماعية لا تتم إلا ابن واحد متجوز وعنده زوجة وأطفال ويراعي الله عز وجل فيهم فيطلب رزق حلال ليكفيهم أمور الدنيا. ده إذا مات مات في سبيل الله يعني يبعث مع الشهيد. فمدام رب العز حطه في الميزان ده يبقى الشعبة ثقيلة جدا. إيه بقى مدام وصلنا لأن اللي بيخرج يبقى أكيد اللي بتتجوز شو كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه ثلاثة حق الله عز وجل أن يعينهم أو مين بقى؟ قال الرجل يخرج في سبيل الله ومين؟ وطالب الرزق النكاح الحلال. لو واحد بيطلب إن عايز يتزوج حلق ما ممكن يعصي الله عز وجل وممكن يضع شهوته في حرام. فده الله عز وجل حق إن هو يحفظ ده وده وده ويحمل ده ويحمل. يبقى المسألة ثقيلة. فيعني هي جزء من يعني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اكمل صوره للاتزان البشري فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم انت تحس ان هو النبي عند اهم واحد في الكون اهم حد في المخلوقات هو النبي صلى الله عليه وسلم. فوقته ده مهم جدا. فتلاقي ايه طب ده النبي اللي هو اهم حد في الدنيا وخاتم الانبياء المرسلين يعني مفيش حد هيستدرك وراه ولا يعمل اي حاجه ولا هو النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يلعب مع الحسن والحسين. طب هو ده يعني ينفع كده؟ قد ده جزء من صفات البشرية خلاص. ويحزن لما جه مات ابراهيم ابنه عليه السلام فبكى عليه سيدنا عبد الرحمن عوف قال تبكي يا رسول الله قد نهيت. قال لا انا لم ابقى انهى الا عن صوتين احمقين فاجرين اللي هو اما اللهو او الصوت يعني عن النياحة يعني عن الميت. فقال ايه ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن يعني النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه وهو سيد الخلق ايه وحزن وأصاب من الحزن على ابراهيم. قال ولا نقول الا ما يرضي الرب وان لفراق جاء ابراهيم لمحزونون. فهي فكره ايه تتم الكمال البشري في صفه النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه سيد عائشه لا تبقعني ثابت ويقعد معاه شويه ويكلمها وكان يوازح الناس ولا يقول إلا الحق وكان يقاتل في سبيل الله وكان يعلم الناس العلم وكان يمشي في حائج الناس. واحد يقول لك إيه طب ما أي حد يعملها غيره. هذا جزء من صفاته من النبي صلى الله عليه وسلم.